ويسرون لايت امامي موضنين وبالنبي أسلم الفاروق ثم به كان الخروج لنحو المسجد الحرام يا مختار من رجال تبارك الله بس بمقلة بس بفارة بس عالجمع tombe guddi gamu defena guddi gamu mo gëna for ci guddi arafa top ci ñi ni laylatu qadar arafa top ci guddi ne ci saba top ci ngayendu nak besu aljuma mu xawa tombe xawa ngañ mayo mbir mi laylal arobati hal ad-durr fi rajab thumma al-munadi yunadi musma' al-fahimi an atiru bakhiru khair al-bukhuri wa afishu sayadati takriman al-khuzami kon melni guddi aljuma لا تر في راب لا لا لا ربكها لا تر في رجب ثم المنى دينا دي مسمع الفيل waccina ak durru wuso fi rajabin ci rajab tan la wacc leral arobati guddi aljuma gañu la fa ngoy guddi way sumal munadi topaji wo yunadi ko dana wo musma'il fahimi aji am deg degal mawdo samo day firi deg fahim di firi deg waye samo deg nopp la fahmu deg xol la way cer ngi de law la gëna tim ko teeg loxo bi mu gëna jappali guddi aljuma la waye jamono guddu ga besum alfine la ini guddi gogule ci lay yëndu ba fa muy besu aljuma kon nak bisub aljuma ku ca yendu guddi ga xewal gi am ci muhammad nga fasire deg maytu guddem dal na xel daj na xel ni ñaan la yalla yalla bu mi ci dara dara dara dara dara dara top lu lu seuf tiyaba ba gis gan yobale فتبارك الله شخصي ده حاج مالك يلا نتو يلا فيال دما واخ برتي دي ني بغم محمد بغل نكو سي واخ بغل نكو سي جف بغل كو سي جفانديكو نك ومن محبتي نصر سنتي والذب عن شريعتي والاقتداء بسيرتي. بقى محمد موي ديمبل الدين يالا دك شريعه بي روي ديكو محمد حاج ما لول دون ديكوم ديمبل الدين يالا دك شريعه روي ديكوم لنا واخنا كو سي محمد ديفنا كو سي محمد ديفنا كو نكو سي محمد جانغالنا سي محمد فن لي مو ام سي خم خم ييب جوخ محمد واخنا بركي ديك ني شيخ سيدي حاج مالك بحر يب دا مالي بحر يب تبنى سي محمد بحر يب فكي بحر لات جيوم من نيانتي بحر لما ودو تسفره فكي بحر نيانتي يب تبنى سي محمد موي بان مختضب موي بان هتب موي بان صريح موي بان منصريح مايلا دفا لامبي دفا باكو موتاخ مو وتي كفا ما رايتك بالجزائر بالجزيره اذا ما ينبي اسم من جرى حف اديا فاعلاتك لو تختلفت ولا بحلو تي دسيب حاج مالك بو تي نيك تالف نتي تالف بو خامني جيمكو تي محمد علي سي جمعه بحر يوي ييب دابا ني بن بو تي نيك سي حاج مالك تاليف لا تي لو خامني تي محمد خيو سي جمعه فكي بحر جون بن ما وخال نكو بوبام مودا نينا افيل مددان ويب سيت ووفر مكملا مهزجا رشت الرملي صرحا الى اليدا صريحا خفيفا للاله مضارعا ومحتضبا مترسو تخريب الاعتداء فكي بحر نينتي بني بن بو تي نيك سيد حاج مالك تدنا سي محمد مولم حروف ايجايه بودول ديل جو توي دو رازير دو سين جو توي دو تاتان جو توي بو تي نيك دافا سي خافيه دافا سي محمد من دوول ما دو نينا دوول مو جانال ييب محمد ني دوول لو دوي نك واي غاي لو دوي واي موي لامو واخ وليس لي عمل القاك يا املي سوى المحبه والتعظيم والسلم وليس لي عمل القاك يا املي سوى المحبه والتعظيم والسلم وليس لي جيب نيل من الحاج مالك عمل جف جو خمني القاك دناكم انا دجا يوم محمد سيدنا سيد لما ورا جف اك لما لا وانا دفل خمومك ممن داول وخرج يا الهي كيف اشكرك تو شكري نعمه لك مو يالا نان لا لا ورا سنت تي خدي ورنا لا سنت ما سنت لا سنت ورات لك من كن لا لا شكرتني يا داوود بي خمل لوط نجي سنت ما لوط غا دفناكو مود تان واي ما دون لنا وليس لي عمل القاك يا عملي سوى المحبه ما لا سيدنا محمد لما لا ورا مانا في لما لا ورا مانا دفل اك لما ورا مانا دف الى المحبه ngore soppla wa ta'zimi ak magalla wa salami ak wamatu ci yow mo waral nak choonum yeb ak sacrifice yeb fa tabarakallahu ahsan khaliqina ba deful lu reuy li nga xamni guddigi ku fi tok dama ni ku ñew tay ci wa wan ku ñew ci wa wan ngir lan magal muhammad day wax na lu gattna fo jëm ci wa wan loy wuti ci wa wan damay magali muhammad mi nga xamni mo tax ju bindunu ci ndigalal kan cheikh sidi haji malik ndigalal kan cheikh al khalifa ndigalal kan haji abdul aziz ak hadra biyet damani layu gattna fofu ku fi amul dara do fi am fenen dara manena ku wotay ci wa wan ngir jëm yalla ak muhammad ak wëleer ak ci teub ak bayam nga ñoo tataal ci ci bëss bi fa aajo fajuna dama bëgg nak fa aajo fajuna joju ñoo laaj ma ci bakkan da ko tek am da nga bëgga jey am dax way la leen ma way gañu alaaji maliku ko dund ci rewu dama an mawdo neena wa mawliduhu bihi sharafun wa khairun fa fi ta'zim ilja'u sujuni mawdo neena mawliduhu bihi sharafun wa khairun fa fi ta'zim ilja'u sujuni وخير ففي التعظيم جاء السجون حجم الليل وعام ثم شهر ثم يوم أتى فيه هدى قرن القرون حجم الليل في سرور في سرور وعيد دون أعياد العيون حجم الليل ومولده جد محمد به نكرة شرف تبنى وخير التندير سكت فإن جاءه سجوني فجد آجو أدنى الآخرة في التعظيم من كم مدل قدق جل محمد كون قايفا سين تورا بي أبو تيين بقو سخاري تستسي تفنكش مملنني فتبارك الله سن خالقنا لنورنا وح تنو يكيري فيه أبي يشعان أبي يرم سريف لي سي عبد العزيز فتبارك الله جتل لكو متل لكو كون نا دغلو سي تيرا مامن بي ما وخني بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لمن خلق الاشياء طرا وصور الشكل الانساني فاحسنه تصويرا ومنحه بالعقل وجعله سميعا بصيرا وشرفه بما عرفه من العلم ونور قلبه تنويرا وأطلق لسانه فأدعن بشكره تحميدا وتهليلا وتكبيرا إله تقدس ذاته العلية وأسماؤه السنية وصفاته الصمدية وإن سألت عن أسمائه فلله الأسماء الحسنى وعن صفاته فقل ولا وحد له الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وعن قوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول كن فيكون وعن أفعاله كل من في الشأن وعن استوائه فسلطانه ونزوله فامتنانه وضحكه فغفرانه ومحبته فرضوانه ووجهه فوجوده ويده فجوده وعينه فشهوده ويفعل هذا فصل معبوده صلاة وتسليما على أشرف الحقائق الإنسانية ومعدن الدقائق الإيمانية المتخلق بأعلى رتب العبودية المحقق بأسرار المقام الاصطفائية الذي قالت رب وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا حبيبه الأعظم سيد ولد آدم وصفة الصفوة من جميع العالم أبا القاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا هاديا مهتديا المقصص بثناء صميم من ربي الكريم وإنك لعلى خلق عظيم كما شاهد جد الحاج مالك لا أحصين ثناء عليك أنت كما ربي على النفس قد أتيت يا الله فلهذا تضمن مزايا أنبياء خلق آدم ومعرفة الشيسة وشجاعة نوح وقلة إبراهيم ولسان إسماعيل ورضا إسحاق وفصاحة صالح وحكمة لوط وبشرى يعقوب وشدة موسى وصبر أيوب وطاعة يونس وجاهد يوشع وصون داود وحب دانيال وقار إلياس وعصمة يحيى وزود عيسى وأغمسوه في أغلاق النبيين ولأجل ذلك سماه كل صنف بلغة ما سماه سمي إلى الجنة عبد الكريم وإن أهل النار عبد الجبار ويد العرش عبد الحميد وين سائر ملائكتي عبد المجيد وين الانبياء عبد الوهاب وين الشياطين عبد القهار وين الجن عبد الرحيم وفي الجبال عبد الخالق وفي البحار عبد القادر وفي البر عبد المهيمن وين الحيتان عبد القدوس وين الهوام عبد الغياث وين الوحوش عبد الرزاق وين السباع عبد السلام وين البهائم عبد المؤمن وين الطيور عبد الغفار وفي التوراة موز موز وفي الانجيل طاب طاب وفي الصحف عاقب وفي الزبور فاروق وين الايه طه وياسر وين المؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ختم به الرسالة والدلالة والبشارة والنذارة والنبوة من حيث أنه توحش دون البشر خانت ربه العلي الكبير المتكبر ولم يله شغل شاغل لا ولا خطر أما علي من فكر ونظر إلى علي بصنع الله الذي أتقن كل شيء كما قد مشى في هذا المعنى الذي لا يجارى ولا يباهى ولا يضاهى ولا يمارى. من سماه السماء وذكره النماء له يد الطولى والغاية القصوى والمجوع المأوى شيخ المشايق في الإيمان والإسلام وحجة الأنام إن قام قام بالله وإن قعد قعد مع الله وإن تحرك لا يقصد إلى الله وإن سكن اطمأن وإن فعل فعل من الله وإن عمل عمل لله وإن أعطى أخذ من يد الله جميع الشؤون من الله وإلى الله وفي الله وبالله. المشار إليه بالبنان إن ذوي العرفان في البيض والسودان الحاج مالك بن عثمان تابع علي ما رحم الرحمن لقوله من بعد التاء ولام ثم ستة أشهر رآك انفلاق الصبح لم يهم والله أرسله للعالمين هدى ورحمة إذ مضى جز بلا وهم في يوم الاثنين في شهر المعظم إذ وإبراهيم مضى عشرون من أممي وكان بدا على حب الخلائل أن جاء في الغير روح القدس لم ينم. ماني ماني سنت بول بيغا خامني مو بيند ليب ملال بيند دوما ادم مو رافاتال كو تيغ ملال سونوب اوب سبي نوب بدي ابانتي وونو تيني فا تبارك الله تخواي بو جيك سوغاتي امول تي بير يولو رك مو ماي كوم خال بون كو مايام خال may ko deg bu ko maye xel deg nak mu baxé ko terale ko mu xam xam xam bu mu xamé xam xam mu leel xol ba ak leer ba ba lamagn wala mu kontan ci tuddu yalla ci cient ak wéjeel ak diko kabbal may nak koku may bur bi nga xamni sel de jëmmam ju kawé ja ak turu yëkëti ku ya ak melaw mu ngën ci wa turi boko jël laaj ma nga lay koy wax yalla mo xal defam fal asna tur yeb al husayd wa rafat lillahi ñeela yalla boy wax melaw nak mo waxal bopam di qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid qul waxal huwa li mbir tey mbir allahu yalla ahadun kan la as-samad kadi ku ñu jublu as-samad kay ciapa cioli as-samad kay ngunk lam yalid julu kan walam yulu julu fuko ولم يكن لكل مفعلا ولا احد كن له ان يلا ا بوني لاج وخم نك انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول كن فيكون واو سن وخ سن وخ نون دي سن وخ ندلف لو خمني بنو كن نمي لا نون نم بو نيكور لا لولا ام وادي تاغي نك كن فيكون منان كن منصور منصور تخاو ولا كن رجو رجو تخاو ولا كن غرب garab taxaw dedet lamar yep kou la ci gëna wëf ci lammi comme kou la gëna wëf ci lammi nak bo nekul ni muy gaawé lu mëna mom yalla non la lolé gaawé way kun garab garab soga nek kun tabax dedet kun dafa wëf bo nekul lama wëf ci lammi ak na muy nam namu gaawé do lay mel bu fekké dafa da ngay lay nu jëfu yalla kun yawmin huwa fi shan شؤون يبديها فلا شؤون yépp te di haa xam nga ni prix moom ku ko firee suumum yëpp di haa waaye la suumum yëpp te di haa xam ngeen kana ko wax ah Muhammad ko firi suumum kullu yoomin wa fi shanin sidina Khadr da fekk Salih mu jàngale